أن يهبه الله الذرية الصالحة، وأن يجعله ممن يطول عمره ويكثر ثوابه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لقضاء النوافل في وقت النهي كالعصر وغيره، ما حكم ذلك؟ أوقات النهي على نوعين. النوع الأول أوقات النهي الموسع، والتي تكون بعد الفجر إلى بدء طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى احمرار الشمس، فهذه أوقات نهي موسع يجوز فيها فعل ذوات الأسباب، ومنها قضاء السنن الراتبة إذا فاتت في وقتها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الفجر البعدية بعد العصر. وأما أوقات النهي المضيق وهي ثلاثة أوقات، فهذه الأوقات الثلاثة أوقات النهي عن الصلاة فيها يعد مغلظة، ومن ذلك ألا تفعل فيها ذوات الأسباب. فقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، إذا بدأ طلوع الشمس حتى ارتفاعها، وإذا توسطت الشمس في كبد السماء حتى زوالها، وإذا تضيفت الشمس للغروب إلى غروبها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟ لا تجب الزكاة في هذا المال، لكونك قد خصصته لهذا المشروع الخيري الذي هو من الأوقاف، ولا يلزم للزومه أن يكون هناك قبض، وأموال الأوقاف لا تجب الزكاة فيها، وبالتالي لا زكاة في هذا المال. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قبل حوالي 5 سنوات وعمري أنذاك 16 عاما، أخذت من أخي مبلغا من المال دون علم منه، وأنا الآن تبت إلى الله تعالى، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك أن ترد هذا المال، وأن تقدر ما قد يأتي به المال من أرباح خلال هذه المدة، وتعيدها لأخيك. وإن كان طلبك السماح والعفو من أخيك لن يؤثر على مكانتك، فحينئذ ليكن من شأنك أن تطلبه. وإذا كنت تخشى من أن يكون هناك عواقب غير محمودة في إخبارك وطلب الإذن والسماح منه، فحينئذ تكتفي بما سبق وتكثر من الدعاء لأخيك. أحسن الله إليكم. يقول: أديت طواف نافلة، هل يلزمني السعي؟ لا يشرع السعي إلا في الحج والعمرة، وبالتالي من طاف بالبيت تطوعا فلا يجوز له أن يتقرب لله بالسعي، إنما السعي في الحج والعمرة، وأنت لم تدخل في شيء منهما. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن هنا فإن من تطوف بهما في غير الحج والعمرة فعليه جناح بسبب ذلك. يقول: هل تلزم الطهارة في السعي؟ يستحب لمن أراد السعي بين الصفا والمروة أن يكون متوضئا، ليكون على أكمل أحواله في دعاء الله عز وجل وفي ذكره. ولكن لو قدر أنه سعى بغير وضوء فإن سعيه صحيح مجزئ، ولا حرج عليه في ذلك. هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ كما تقدم أن السنن الرواتب إذا فات وقتها شرع أداؤها حتى في أوقات النهي الموسع، وأما أوقات النهي المضيق فإنه لا تؤدى فيه صلاة، ومن ذلك أن تقضى السنن الرواتب فيه. هل من السنة قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الجمعة؟ لا